بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذه الحلقة 21 من منهج التوحيد في قسم الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. عرفنا فيما مضى أن التأويل له عدة أسباب، سببان يرجعان إلى المتكلم وهما نقصان بيان المتكلم وسوء قصده، وسببان يرجعان إلى السامع وهما سوء فهم السامع وسوء قصده. وعرفنا أن سبب التأويل عند المتكلمين لا علاقة له بالمتكلم، أي بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما العلة العليلة هي بسبب سمع المتكلمين الذين فهموا كلام الله عز وجل على غير وجه الصحيح، وعند بعضهم بسبب سوء قصدهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المشهور الصواعق المرسلة: ولذلك كان الصحابة أعلم الأمة على الإطلاق، وبينهم وبين من بعدهم في العلم واليقين، كما بينهم وبينهم في الفضل والدين. ثم يقول: ولهذا كان ما فهمه الصحابة من القرآن أولى أن يصار إليه مما فهمه من بعدهم، فانضاف حسن قصدهم إلى حسن فهمهم، أي أن الصحابة جمعوا بين حسن القصد وحسن الفهم، فلم يختلفوا في التأويل في باب معرفة الله وصفاته وأسمائه وأفعاله واليوم الآخر، ولا يحفظ عنهم في ذلك خلاف لا مشهور ولا شاذ، ولا يزال الكلام من القيم. فلما حدث بعد انقضاء عصرهم من ساء فهمه وساء قصده، وقعوا في أنواع من التأويل بحسب سوء الفهم وفساد القصد، وقد يجتمعان، أي سوء القصد وسوء الفهم، وقد يجتمعان وقد ينفردان، وإذا اجتمعا تولد من بينهما جهل بالحق ومعاداة لأهله واستحلال ما حرم الله منهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا تأملت أصول المذاهب الفاسدة رأيت أربابها قد اشتقوها من بينها بين الأصلين، وحملهم عليها منافسة في رياسة أو مال أو توصل إلى عرض من أعراض الدنيا تخطبه الآمال وتتبعه الهمم. الإشكال الذي وقع فيه أهل الكلام أنهم سووا بين صفات الله سبحانه وتعالى وبين صفات المخلوقين. مباشرة يشبهون صفات الله سبحانه وتعالى بصفات الخلق، فهم وقعوا في معضلتين: شبهوا أولا، فلما شبهوا وقالوا أن الله تعالى لا يشبه خلقه، هم تخيلوا التشبيه أولا، ثم قالوا الله تعالى لا يشبه خلقه، إذا يجب علينا كما يقولون أن ننفي عن الله تعالى ما ظاهره التشبيه، فنفوا عن الله عز وجل اليدين، ونفوا عنه الوجه، ونفوا عنه العين وسائر الصفات الذاتية والفعلية على خلاف بينهم. يعجب الإنسان من الأسباب التي دفعت أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة على اختلاف بينهم، ما هي الأسباب التي دعتهم إلى افتعال التأويل أو إلى فعل التأويل أو إلى تسليط التأويل على آيات الكتاب وأحاديث السنة النبوية؟ يقول الإنسان: لماذا عندما الأشاعرة يسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، أو عندما يسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، أهل السنة والجماعة أثبتوا من هذا الحديث صفة العينين لله سبحانه وتعالى، أو عندما يسمعون ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، أو عندما يسمع المعتزلة قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويفسرون النظر هنا بالانتظار أو النظرة على خلاف بينهم، ما الذي دعاهم إلى افتعال مثل هذه التأويلات والتحريفات؟ زبدة الكلام بالنظر إلى أحوال أهل الاعتزال والأشاعرة يرى أن الذي دفعهم لهذه التأويلات الباطلة المنحرفة على عدة أسباب، وهي: السبب الأول زعمهم أن النصوص توهم ما لا يليق بالله عز وجل. يرى أهل التأويل أن الأخذ بظواهر أخبار الصفات تجسيم الله عز وجل، أي أنها تجسم الله سبحانه وتعالى وتشبيه لله عز وجل بخلقه. وأهل الكلام وإن كانوا يقررون من جهة نظرية أن نصوص الكتاب والسنة تحمل على ظواهرها، إلا أنهم يقيدون ذلك بقولهم، وأن هذا قول الرازي أو غيره، يقولون: ما لم يصرف عنها دليل قطعي كما في الآيات التي تشعر ظواهرها بالجهة والجسمية ونحو ذلك. وعليه فهذا السبب أي اعتقاد أن ظواهر النصوص توهم التشبيه من الأسباب الدافعة للأشاعرة وللمعتزلة وللباطنية وغيرهم إلى تأويل النصوص من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. قالوا أن النصوص فيها تشبيه لله بخلقه، فهم يقولون قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان هذه توهم التشبيه، والله تعالى لا يشبه البشر. قالوا إذن يجب علينا أن نقول أن اليدين لا يراد بهما الظاهر، إنما يراد باليدين الإنعام أو القدرة أو نحو ذلك من التحريفات التي حرفوها. قالوا لأن الله تعالى منزه عن مشابهة البشر. نقول لهم قول الله تعالى آمين تمام في السماء، قول الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، في هذا إثبات صفة العلو لله عز وجل. يقولون لا، لأننا لو وصفنا على حد زعمهم لو وصفنا الله تعالى بالعلو لو وصفنا الله تعالى بالجهة، ولو وصفناها بالجهة لازم أن نصفه بالجسمية، ولو وصفناها بالجسمية لبطل عندنا دليل الحدوث وإثبات أن الله تعالى موجود. قال إذن فننفي عن الله عز وجل صفة العلو. فعندهم قاعدة أي صفة توهم التشبيه مباشرة ينفون هذه الصفات ويؤولون هذه المعاني. مشكلة الأشاعرة والمعتزلة كما ذكرنا كمشكلة ذلك الرجل الذي كان كفيفا طول حياته أعمى لا يبصر شيء، يقولون أن ذلك الرجل رجع إليه بصره لمدة ثانية فقط ورأى رأس ديك، وكان يتأمل فيها رأس هذا الديك ثم عاد إليه العمى، لم يرى لا إنسان ولا حيوان ولا فيل ولا زرع ولا أي مخلوق آخر، لم يرى إلا رأس الديك. فكان كلما قيل له رأس الفيل مباشرة يتخيل هذا المخلوق الذي يسمى فيل أن رأسه مثل رأس الديك، يقال له رأس الإنسان يتخيل أن رأسه أو رأس الإنسان مثل رأس الديك، رأس الحمار يتخيل أن رأس الحمار مثل رأس الديك، رأس السيارة أو رأس البيت أو رأس التل يتخيل أن رأس التل مثل رأس الديك، لأنه لم يرى إلا رأس الديك، فأصبح يقيس كل رأس على هذا الرأس، وهذا من جهله وقلة عقله، لأن لكل موجود رأس يليق به ويليق بحاله. مشكلة المعتزلة والأشاعرة أنهم يقيسون صفات الله عز وجل على صفات خلقه، وهذا غير متصور. حتى في صفات الموجودات الصفات تختلف من موجود إلى موجود، فكما سبقا ذكرنا عندنا يقال مثلا وجه الله عز وجل الله تعالى هو وجه يليق به سبحانه وتعالى، عندنا يقال وجه الإنسان الإنسان وجه يليق به، معنى الوجه مشترك، المعنى معروف، عندما يقال وجه كذا ينصرف إلى فهم الإنسان معنى الوجه، لكن عند قرنه وتقييده بوجه معين يكون لكل موجود وجه لكن وجه يليق به، فعندما يقال وجه الإنسان ينصرف إلى وجه يليق به، المعنى معروف، لكن الخلفية مختلفة في الإنسان عن وجه الله سبحانه وتعالى، عندما يقال وجه الحمار وعندما يقال وجه السيارة وعندما يقال وجه المكتب وعندما يقال وجه الأرض، فلا يكون وجه الأرض مثل وجه الإنسان ولا مثل وجه الحيوان ولا مثل وجه الله سبحانه وتعالى عز وجل وتعالى، فلكل وجه يليق به. مشكلة الأشاعرة والمعتزلة أنهم عندما يسمعون وصف الله عز وجل في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مباشرة ينصرف إلى أذهانهم تشبيه وجه الله عز وجل أو وجه الله عز وجل أو سائر صفاته بصفات المخلوقين، وهذا باطل. حتى إنهم هم أهل الأشاعرة يثبتون بعض الصفات مع أن الإنسان متصف بها، كما سبق أن ذكرنا صفة الحياة، الإنسان متصف بصفة الحياة وهم يثبتون أن الإنسان حي، وكذلك الله عز وجل متصف بصفة الحياة ومن أسمائه الحي، وهو الحي الذي لا يموت، الله تعالى حي ومن صفته الحياة. الأشاعرة أثبتوا الإنسان الحياة وأثبتوا لله عز وجل الحياة، نقول لهم يا أشاعرة طيب الله تعالى متصف بالحياة والإنسان متصف بالحياة، لماذا لا تنفون عن الله عز وجل صفة الحياة حتى لا يشبه خلقه؟ يقولون لا هذا يختلف. نقول لهم إذن أنتم متناقضون، كما أثبتتم أن الإنسان حي وحياته تليق به يسبقها العدم ويلحقها الفناء، وأثبتتم لله عز وجل الحياة تليق به سبحانه وتعالى لم يسبقها العدم ولا يلحقها الفناء كذلك الله عز وجل له يد تليق بجلاله سبحانه وتعالى وكيفيتها تختلف عن كيفيات أيد المخلوقين، وكذلك الإنسان له يد وكيفية يد الإنسان تختلف عن يد الحيوان وهكذا. إذن مشكلة الأشاعرة وأهل الكلام عموما أنهم زعموا أن صفات الله سبحانه وتعالى يوهم ظاهرها التشبيه، تشبيه الله تعالى بخلقه، ولذلك لجأوا إلى تأويل النصوص. عندما يقرؤون ينزل ربنا إلى سماء الدنيا قال أن أول لو أثبتنا النزول الإلهي لأثبتنا أن الله تعالى يشبه خلقه. في واقع الأمر كما قال أهل العلم أن المتكلمين لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يشبه صفات المخلوقين. ففي صفة الرحمة مثلا وهي ثابتة لله عز وجل الرحمن الرحيم لم يفهم منها أهل الكلام إلا أن الرحمة ضعف وخور في الطبيعة وتألم على المرحوم. هذه الرحمة عند الناس طبيعة الإنسان إذا كان فيه رحمة يعني فيه نوع ضعف وتألم على الإنسان أو على المخلوق المرحوم. الله تعالى متصف بصفة الرحمة، معنى الرحمة معروف في اللغة، والله عز وجل رحمته سبقت غضبه، والله تعالى أنزل على الناس 99 أو رحمة واحدة بها يتراحم الناس وبقيت 99، فالله عز وجل متصف بصفة الرحمة. لكن رحمة الله عز وجل هل هي مشابهة لرحمة البشر؟ لا، الله عز وجل له رحمة تليق بجلاله سبحانه وتعالى كما أن له ذات سبحانه وتعالى تليق بجلاله. وكذلك صفة الغضب فهم منها أهل الكلام أن الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام. هذا الغضب عند البشر هو غليان دم القلب لطلب الانتقام. في حق الله سبحانه وتعالى المعنى معروف معنى الغضب، لكن الكيفية كيفية الغضب مختلفة في حق الله سبحانه وتعالى. يقول الفخر الرازي وهو من أئمة أهل الكلام في تقرير هذه الضلالة، يقول إنه ورد في القرآن ذكر الوجه وذكر العين وذكر الجنب الواحد وذكر الأيدي وذكر الساق الواحد، فلو أخذنا كما يقول، وهذا كله باطل ما يقوله، فلو أخذنا بالظاهر يلزمنا إثبات شخص له وجه واحد وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة وله جنب واحد وعليه أيد كثيرة وله ساق واحد، ولا نرى في الدنيا شخصا أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة، ولا أعتقد أن عاقلا يرضى بأن يصف ربه بهذه الصفة. ثم نقل عن بعض المتكلمين قولهم: فلما ثبت بالدليل أنه سبحانه وتعالى منزه عن الجهة والجسمية وجب علينا أن نضع لهذه الألفاظ الواردة في القرآن والأخبار محملا صحيحا لئلا يصير ذلك سببا للطعن فيها. معنى كلام الرازي، دائما الرازي يدندن حول قضية العقل وتعظيم العقل، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وصف الرازي بأنه من أذكياء العالم، ووصفهم بأنهم أمتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وقال عن الرازي وأظنه يعني قال أنه كان يعثر عثرات الأطفال. هذا الرازي مع أنه كان يجتمع في مجلسه بالآلاف، لو أتيت بالطفل الصغير الآن وسألته عن الله أين الله، فطرة الإنسان السليمة تقول أن الله تعالى في العلو، وهو يدعي ويختلق المعاذير حتى تؤول النصوص الشرعية والحقائق الشرعية عن معانيها الصحيحة. ولذلك الجويني أو غيره عندما كان في درسه الشهير وكان يقرر أن الله تعالى ليس في جهة العلو بزعم أن الله تعالى لا يوصف بالجهة، فمر ذلك الرجل الهمداني قال له: يا إمام، ما هذه الحاجة التي نجدها أو الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ ما يعني ما هذه الفطرة التي هي معروفة في قلب كل أحد، الصغير والكبير، العالم والعامي، العزيز حتى الكافر، عند الاضطرار عندما يكون في لجة البحار ويلجأ ويشق على الغرق مباشرة ويرفع رأسه إلى السماء، ما الذي دعاه إلى ذلك؟ أليست فطرة؟ ثم يأتي الرازي ويقول إن البراهين اليقينية والأدلة العقلية تدل على أن الله تعالى ليس في جهة العلو، من الذي قال لك ذلك؟ إنه عقلك المريض. الله سبحانه وتعالى القاعدة التي نسير عليها في أبواب الأسماء والصفات، له عز وجل صفات تليق بجلاله كما أن للمخلوقات صفات تليق به، كل كمال اتصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالله تعالى أحق أن يتصف به، والعقل البصري لا يعترض على ذلك. ويمكن أن مر معنا يدعون أن هنالك أمور عقلية وبراهين قطعية مسلمة، في واقع الأمر هم عندما يناقضون كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقعون في أمور يردها العقل الصحيح. لو أنني قلت لكم الآن أنني لست داخل هذه القاعة ولست خارجها، ولست خارج هذه القاعة، هل يمكن أن نتصور أن الموجود لا يوجد داخل المكان ولا خارج هذا المكان؟ غير متصور، إما أن أكون داخل هذا المكان أو أن أكون خارج هذا المكان. لا يمكن أن ننقسم إلى شخصين أو أن يوجد مني اثنين، أحدهما في هذه القاعة وآخر في الخارج. هذا الذي فعله الأشاعرة مع علو الله سبحانه وتعالى، هم عندما وجدوا أن الفطرة السليمة دالة على أن الله تعالى في جهة العلو، وهم عندما قرأوا في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى في جهة العلو، لم يستطيعوا إنكار هذه الحقائق، فوصلوا إلى شيء يضحك منه العقلاء، قالوا إن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارج العالم. هل يتصور موجود لا يكون داخل ولا خارج؟ هذه العقول التي يدعون الناس أو يدعون عامة الناس إلى التحاكم إليها. عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح، عقيدة فطرية. عندما يقال للإنسان أن الله تعالى متصف بالعلم وأنه يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، هل العام يعظم الرب الموصف بهذه الصفة أو يعظم الرب الذي يزعم المعتزلة أن علمه سبحانه وتعالى، أو غلاة المعتزلة أن علمه سبحانه وتعالى قاصر، أو كما يقول الفلاسفة أنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات؟ هل الرب أكمل الذي هو في جهة العلو وعالم فوق الخلق، أو الرب الذي هو في كل مكان كما يزعم الحلولية أو كما يزعم الأشاعرة أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم؟ هل الرب عزي الأكمل وأرحم الذي يرى في الجنة أو الذي لا يرى كما يزعم المعتزلة؟ عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح، عقيدة متسقة مع الفطر السليمة ومع العقل الصريح. السبب الثاني من الأسباب التي اتكأ والتي جعلت أهل الاعتزال والأشاعرة والماتريدية وسائر الطوائف الكلامية وغيرها تلجأ إلى التأويل هو زعمهم أن النصوص تخالف العقل البشري الصريح. وقد سبق أن قررنا في مباحث الدعوة التعارض ما بين العقل والنقل التي يدعيها أهل الكلام، سبق أن ذكرنا أن هذه من الحجج أو من الشبه التي يتكئ عليها المتكلمون، وسبق أن قررنا أن العقل الصريح لا يخالف النقل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أحد المتكلمين مقررا هذه البدعة، واسمعوا لما قال، يعني كأنه يقول أننا إذا سمعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعرضه على هذه القاعدة التي ذكرها. يقول: فإن روى الراوي ما يحيله العقل ولم يحتمل تأويلا صحيحا فخبره مردود، وإن كان ما رواه الثقة يروع ظاهره في العقول ولكنه يحتمل تأويلا يوافق قضايا العقول قبلنا روايته وتأولناه على موافقة العقول. يعني عندهم كما سبق تقريره أن العقل هو القائد، العقل البشري هو الذي يقود الروايات. فهم إذا ورد حديث، لو أن هذا الحديث متواتر مثل حديث النزول، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يأتي أهل الكلام يقولون، بعضهم انقسموا إلى قسمين، بعضهم يقول أن هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل التأويل، وبدأوا يطعنون في أبي هريرة وغيرهم من الصحابة ممن رووا هذا الحديث، وبعضهم قال لا نستطيع أن نطعن في هذا الحديث لأنه متواتر. قالوا إذا وجدنا له محملا وتأويلا، أو وجدنا له تأويلا وهو أنه ينزل أمر ربنا أو ينزل ملك من ملائكة ربنا، عندئذ يأويلونها بهذا المعنى. فالأصل عندهم هو العقل البشري. السبب الثالث من الأسباب التي دعت أهل الكلام لقانون التأويل وتسليط هذا القانون على آيات الكتاب وأحاديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو زعمهم التعارض الحقيقي بين النصوص. فعندهم أن النصوص الشرعية تتعارض ولا حل لهذه النصوص إلا بتأويل بعض النصوص. كيف يقع هذا الإشكال؟ مشكلة المتكلمين أنهم يقررون القضايا العقدية ثم يبدأون في البحث في الأحاديث النبوية والآيات القرآنية عما يوافق اعتقاداتهم. فالجبرية مثلا تبدأ في البحث بين ركام الأحاديث النبوية ويأخذون ما يوافق أو الأحاديث الدالة على أن كل شيء مقدر على الإنسان ويستدلون بهذه الأحاديث، ثم بعد فترة يلاحظون أن هنالك بعض الأحاديث تخالف أهواءهم فيبدأون بتحريفها ولي أعناقها أو ردها. أسأل الله تعالى أن يبارك في علمنا وعلمكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.